بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من عقائد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: وكلمه ربه، وقوله: ناداهما ربهما، والنداء كلام، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تثبت أن الله عز وجل يتكلم، وأنه تكلم جل وعلا، وأن هذا القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله عز وجل كثير ولا يحصيه محصي، فهو سبحانه وتعالى يتكلم كيفما شاء أينما شاء جل وعلا. فهذا أول أمر، أن يعتقد أن القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى وأن الله تكلم به. الجهمية لما ظهروا في ذاك الوقت، ظهروا بالقول بأن القرآن ليس كلاما لله عز وجل ولا صفة من صفاته، وإنما زعموا أن القرآن مخلوق، فأبطلوا بذلك الشرائع كلها، وأبطلوا بذلك الدين. فقام عليهم السلف رحمهم الله وأنكروا عليهم هذا الإنكار، وألفوا في ذلك الرسائل الكثيرة التي تثبت أن القرآن كلام الله جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: هل من رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، هل من رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني ذلك. وفي قول عائشة، وهذا صحيح، وفي قول عائشة في الصحيحين في قصة الإفك، قالت: فوالله لنفسي أحقر عندي من أن يتكلم الله فيا. فأثبتت أن الله عز وجل يتكلم، أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مجمع عليه عند السلف، لا يكاد يوجد كتاب في الاعتقاد إلا ويذكر أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن عقيدتهم أيضا أن قول أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه منه بدأ وإليه يعود، فمنه بدأ أن الله تكلم به جل وعلا، وإنما جبريل مبلغ عن كلام الله عز وجل، كما أن محمد بلغ أمته كلام الله سبحانه وتعالى، فالذي تكلم به حقيقة هو الله عز وجل. وأما قول بعضهم أن القرآن ليس بكلام الله وإنما كلام الله هو ما كان في نفس المولى جل وعلا، فهذا باطل، باطل من وجوه، منها أن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا تلفظ به المتكلم، والكلام النفسي لا يسمى كلام، لا يسمى كلام. ولذلك هل الأخرس يسمى متكلم؟ أليس في نفسه كلام؟ ألا يتكلم في نفسه؟ يتكلم، لكن ما سمي متكلم لأنه لم يتلفظ بهذا الكلام. فالكلام لا يسمى كلاما إلا إذا تلفظ به. ثم الله سبحانه وتعالى قال: وكلم الله موسى تكليما، ولا يفهم الكلام إلا يكون بصوت مسموع يسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. وناداهما ربهما، آدم وحواء سمع من؟ سمع الله عز وجل حينما ناداهما. يوم يقول الله ماذا أجبتم المرسلين؟ من الذي يتكلم؟ الله عز وجل. لما يقول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من كل ليلة من يدعوني فأستجيب له، من الذي يتكلم؟ هل يجر ملك أن يقول من يدعوني فيستجيب له؟ ما يستطيع أحد. زين. وقول الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، من الذي قال هذا القول؟ هل يستطيع أحد، جبريل أو محمد أو أحد من البشر، أن يقول أن أنا الله لا إله إلا أنا؟ ما يستطيع أحد. إذن فالله عز وجل هو متكلم. ثم الأحكام الشرعية لا تكون إلا عن كلام، حتى في الكلام ما يسمى، ما يترتب الحكم الشرعي إلا على الكلام. فلذلك ما يسمى ما في خواطر النفوس كلام، كما قال عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث الناس ما يسمى كلام. لو أن رجلا قال مثلا، قال يا فلان بيعني سيارتك، فقال في نفسه قد بعتك سيارتي، هل يصح البيع؟ لو أن رجلا قال، إذا يعني يخاطب امرأته ويقول في نفسه أنت طالق، هل يقع الطلاق؟ لماذا؟ ما يعتبر كلام، لا يصح الكلام نفسه، لا يصح به لا بيع ولا شراء ولا طلاق ولا عتاق ولا غير ذلك. إنما الذي يصح به الأحكام هو الكلام المسموع. فيقول زوجتك، يقول بعتك، يقول اشتريت، ونحو ذلك من ألفاظ الإجابة والقبول. فهنا الكلام النفسي لا يسمى كلام، إنما الكلام الذي يسمع هو الذي يسمى كلام. أيضا من المسائل المهمة أن الكلام يكون بحرف. معنى حرف؟ قل هو الله أحد، هذه كلمات قائمة على أحرف، قل حرفين صح؟ ما يصح أن يقال ليس بحرف، إنما هو بحرف، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكان كلام الله بحرف وبصوت. لأن كيف يسمعون إلا لم يكن بصوت؟ نادى الله عز وجل يوم القيامة آدم بصوت، فيقول يا آدم أخرج بعث النار، قال ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فهذا ناداه الله بصوت عليه الصلاة والسلام. فهنا قلنا أنه بحرف وأنه بصوت وأنه كلام مسموع يتكلم الله عز وجل به حقيقة. إذن الذي يقول كلام الله عز وجل ليس بحقيقة أو ينفيه أو يقول كلام نفسي، ما المانع من هذا؟ يقول لك الكلام يلزم منه أن يكون بلسان، والله منزه عن ذلك، ويكون حنجر ويكون كذا كذا. تقول هذا يا هذا اربع على نفسك، لا تشبه الله بخلقه، ليس كمثله شيء. أو ليس الله عز وجل حيا؟ سيقول بلى حي. أو ليس الإنسان حيا؟ هل حياة الله مثل حياة الإنسان؟ كلا وحاشا. الله سبحانه وتعالى يقول آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أليس للنهار وجه ولله وجه وللإنسان وجه وللباب وجه؟ هل هذا كلها مثل بعض؟ أبدا. الإنسان بنفسه، الإنسان ومع الحيوانات أو المخلوقات نفسها كلها لها أسماء تختلف حقائقها، فكيف بالله عز وجل؟ فلا يلزم أبدا ما يتخيله في عقله أن إذا أثبتنا هذه الصفة يلزم منها كذا ويلزم منها كذا، هذا غير صحيح. فالله عز وجل إذا جادلك هذا قل له الله عز وجل موجود أو غير موجود؟ قطعا سيقول لك موجود. طيب الإنسان موجود أو غير موجود؟ إذا قال غير موجود هذا عقله فيه شيء صح، سيقول لك موجود. طيب أنت الآن تشبه المخلوق بالله عز وجل، يقول لك لا، وجود الله غير وجود الإنسان غير. طيب كلام الله غير وكلام الإنسان غير، يد الله غير ويد الإنسان غير، سمع الله غير وسمع الإنسان غير. تقول عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لأنه ما يخفى عليه شيء في سمعه، أما الإنسان يمكن يجلس صاحبك يتحدث ما تسمعه، فهذا يختلف. لذلك يقول العلماء المعطل ما عطل إلا شبه. كيف؟ ما يعطل الصفة أي صفة إلا ولم يشبه الصفة. أول شيء لما تقول له سمع الله يجي في عقله أن سمع الله مثل سمع الإنسان، فبعد ذلك ماذا يصنع؟ ينكر صفة السمع. فأولا يشبه ثم يعطل، يطعن النصوص طعنتين، طعنة التشبيه ثم طعنة التعطيل. ومن اللطائف يقولون أن هؤلاء المعطلة لما شبهوا وأنكروا صفة الله عز وجل مثلهم مثل رجل أعمى، يعني ولد أعمى لم يرى شيئا في الدنيا، وقدر الله أنه يفتح عينه لحظة، أول ما فتح عينه مر عليه ديك، رأى الديك، وبعدين أصابه العمى مرة أخرى. كل ما قالوا له شيء مثلا عن الإنسان أو عن الحيوان قال كيف هو عن الديك، قدمه مثل قدم الديك، لأنه ما يعرف في الدنيا إلا الديك، فكل شيء تكلمه عنه لو إن شاء الله تكلمه عن هذه يقول لك كيفها عن الديك، يعني يريد تقريب الصورة. الآن هذا كل ما قلت صفة من صفات الله عز وجل قال لك الإنسان، الإنسان، طيب هذا الإنسان له كذا، الإنسان لماذا تشبه الله عز وجل بالإنسان أصلا؟ لا بد تجعل في عقلك أنه ليس كمثله شيء. فلذلك أي صفة من صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين أبدا. فهنا كلام الله عز وجل، يتكلم الله كيف ما شاء جل وعلا، ويكلم الله العبد يوم القيامة يخلو به فيكلم عبده فيقول أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، هذا كلام نفسي ولا كلام يخاطب به عبده يسمعه؟ هذا يخاطب عبده ويسمع عبده. فهذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل كما ذكرنا، وأن الله عز وجل يتكلم حقيقة بصوت وبحرف. وابن منده رحمه الله له كتاب إثبات الحرف لله عز وجل، وذكر فيه الأحاديث الواردة وأقوال السلف رحمه الله. وذاك يقول خباب بن أرت يا هنتاه تقرب إلى الله واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، اللي هو كلام الله عز وجل القرآن. ويا هنتاه يعني يا هذا، تقال للذكر وللأنثى. فقول خباب رضي الله عنه إثبات صفة الكلام، قوله منه بدأ وإليه يعود، إن الله تكلم به وإليه يعود في آخر الزمان، يذهب القرآن من صدور الرجال فلا يبقى منه شيء، ولا يبقى إلا شرار الخلق عافانا الله وإياكم لا يعرفون شيئا، نسأل الله عافيته والسلامة. الأمر أيضا الآخر في مسألة الكلام لله عز وجل، أن أهل السنة والجماعة خالفوا الجهمية. الجهمية يقول القرآن مخلوق، وأهل السنة اتفقوا على أن من قال أن القرآن مخلوق كفر. وذلك احتج عليهم الإمام أحمد رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل أحدكم منزلا، كما في حديث خولة بنت الحكيم، إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لو كان مخلوقا لاستعاذ المخلوق بمخلوق. تعرفون أن الإنسان ما يستعيذ إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى. فلو كان مخلوقا القرآن لقال أعوذ بهذا المخلوق من كذا وكذا، وهذا تعرفون أنه لا يجوز، أنه من الشرك. ولو كان مخلوقا لكان القائل إنني أنا الله من هو؟ مخلوق من المخلوقين، وهذا لا يصح. وهكذا من اللوازم الباطلة التي تبطل القرآن وتبطل الشرائع. الجهمية انقسموا إلى ثلاثة أقسام: الجهمية الأم اللي يقول القرآن مخلوق، والواقفة واللفظية. وهذه من المسائل المهمة التي ينبغي أن يعرفها الطالب العلم. الجهمية الأم عرفنا أنهم يقولون القرآن مخلوق، والواقفة يقولون القرآن كلام الله ويقفون. لما وقعت الفتنة، القرآن كلام الله لا شك في ذلك، لكن الجهمية يقول القرآن كلام الله وإيش ومخلوق. فأتى الجهمية الواقفة أرادوا أن يلعبوا بين الحبلين كما يقال، لا يريدون إرضاء أهل السنة، يريدون إرضاء أهل السنة ويريدون إرضاء الجهمية، فيقول القرآن كلام الله ونسكت نقف. قال الإمام أحمد لما يقف؟ كان الناس ويسعهم الوقوف قبل الفتنة قديما، وقت الصحابة يقول القرآن كلام الله وتنتهي، لأنه يعرفون كلام الله صفة من صفاته. لكن لما وقعت الفتنة وأصبح القرآن كلام الله يقال عنه مخلوق، احتاج الناس إلى البيان. وإذا احتاج الناس إلى البيان فلا يجوز لك بحالة من الأحوال أن تقول كلمة تحتمل الباطل وتحتمل الحق، لأن قضايا الاعتقاد ما هي قضايا سياسية. سياسي يمسك العصا من النص يقول كلمة يرضي هذا ويرضي هذا يلعب، لكن الشرع لا، الشرع أن تقول كلمة واضحة تكون تبيان، كما قال الله عز وجل في كتابه تبيانا لكل شيء، تبيان لكل شيء ما يكون مبهم. قال أحمد رحمه الله الجهة الواقفة شر من الجهمية. لماذا؟ لأن المتحايل والمتلاعب شر من الظاهر. اللي يظهر منكر أمامك وتعرف خطره خلاص بان خطره هو شره، لكن الذي يخفي خطره ويخفي شره هذا يتحايل عليك. فقال الإمام أحمد الواقفة شر من الجهمية. عرفنا الواقفة الآن، وعرفنا سبب وقوفهم، وعرفنا لماذا نهى السلف عن الوقوف، لأنه لا يسعك السكوت، يسعك أن تبين دين الله عز وجل. إذا ماذا نقول؟ نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. واللفظية، اللفظية يقولون ألفاظنا، يعني ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، نقول لفظي بالقرآن مخلوق. وهؤلاء أنكر عليهم الأئمة، وكان الإمام أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وهذا تجدون في السنة الخلال كثير عن الإمام أحمد رحمه الله، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا؟ لفظي يقصد به الملفوظ، قل هو الله أحد، هذا الملفوظ الذي تكلم به يقصد به أنه مخلوق، فيكون القرآن مخلوق على قوله، فيريد أن يتهرب ويأتي بكلمات مطاطة أو كلمات تحتمل أكثر معنى فيتحايل. فلذلك قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. أتاك واحد من المعاصرين الإمام أحمد كرابيسي قال حيرنا أحمد، مرة يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومرة يقول من قال لفظي بالقرآن فهو جهمي، ماذا نقول؟ إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق فأنت جهمي، وإذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فأنت مبتدع، ماذا نقول؟ الإمام أحمد رحمه الله أعطاه الله عز وجل البصيرة بهؤلاء القوم، فيعرف كيف يتحايل هؤلاء القوم بالألفاظ يتلاعبون بها. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لماذا؟ لأنه يقصد الملفوظ اللي قرأه، فيقصد أن القرآن ماذا؟ مخلوق. طيب من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لماذا؟ لأنهم يزعمون أن أفعال العباد غير مخلوقة، وأن العبد خالق لفعله، وهذا قول القدرية، وهذا بدعة. لأننا نعتقد أن الله خالق أفعال العباد، الله خالق كل شيء، ومن هذا الشيء فعل العبد، فعل العبد مخلوق، يعني الله عز وجل هو اللي خلق فعلك، خلقكم وما تعملون، فأنت وفعلك مخلوقان، واضح؟ فهنا لما يقولون ألفاظنا غير مخلوقة يقصدون إيش؟ أفعالهم، فيكون هذا قول القدرية وهذا بدعة. والفريق الأول لما يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة يقصد إيش القرآن، فيكون هذا قول الجهمية. طيب ماذا نقول؟ يقول الكلام الواضح، القرآن كلام الله غير مخلوق، وفعل العبد مخلوق، لماذا تتحايل في اللفظ؟ العقيدة أمرها لابد يوضح، يوضح فيها، مثل ما نقول حنا واحد زاد واحد اثنين، لماذا أنت تلف وتدور في هذه القضية؟ لابد توضح للناس أمر دينهم وعقيدتهم، فتقول القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة، لأن الله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون. واضح؟ هذه مسألة اللفظية ومسألة الواقفة، فهذا كله يعني مما تكلم فيه الأئمة رحمه الله، وبينوا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وتعرف قصة الإمام أحمد وفتنة المحنة بقول بخلق القرآن، ثم رفع الله المحنة وألفت في ذلك مؤلفات كثيرة في إثبات أن الله عز وجل يتكلم، وأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل. وألف الإمام أحمد رحمه الله كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، وألف الخلال السنة، وابن بطة الإبانة، وغيره من السلف كالدارمي رحمه الله في رده على بشر ورده على الجهمية، كلها ذكر فيها آثار الصحابة والتابعين والأحاديث الثابتة الصحيحة في إثبات كلام الله عز وجل. قول المؤلف وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية، يعني بلا كيفية معقولة، وأن القرآن له كيفية، الأحرف اللي بين أيدينا لها كيفية معروفة، طريق كلمات الله عز وجل، أما الكيفية المعقولة ما تعقل، كيف يتكلم الله أو كيفية كلام الله حقيقته، يعني كيف يتكلم الله عز وجل، هذه ما تعقل. لكن نعرف كلام الله عز وجل، ونعرف حد كلام الله عز وجل، نعرف أن القرآن هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، وأن كلام الله ليس له حد، وأن الله يتكلم كيف ما شاء، فهذا يعني قوله بلا كيفية. وباقي الكلام كما ذكرنا لكم أنه ليس بمخلوق، وأن الله عز وجل قال سأصليه سقر لمن قال إن هذا القرآن قول البشر، فمن قال إن القرآن قول البشر فكيف من قال القرآن مخلوق خلقه الله في كذا أو كذا من المخلوقات، فهذا توعده الله عز وجل بالوعيد العظيم. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتفر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. نعم، لما نصف الله عز وجل بأي صفة فإننا نقول أن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، وقد جاء عن نعيم بن حماد الخزاعي أنه قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، لا يجوز أن يشبه الله عز وجل بخلقه، لأن الله ليس كمثل شيء، كما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين، فهنا لا نشبه. كما ذكرنا لكم قبل قليل أن الترمذي رحمه الله يقول التشبه أن يقول يد كيدي أو سمع كسمعي، هذا التشبيه أن يجعلها مثل صفات المخلوقين، فهذا التشبيه كفر، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. إنما تثبت الصفة من غير تشبيه، تثبت الصفة من غير تشبيه، فيقال لله عز وجل سمع لا يشبه سمع المخلوقين، ولله بصر لا يشبه بصر المخلوقين، ونحو ذلك من كلام أهل العلم رحمهم الله. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم، هذا مما اعتقده أهل السنة والجماعة ومما اتفقوا عليه لدلائل القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فالآية التي ذكرها المؤلف وجوه يومئذ ناظرة، يعني فيها من النظرة والحسن، إلى ربها ناظرة، فإلى ربها ناظرة لا يحتمل إلا معنى واحد اللي هو النظر إلى الله عز وجل، والنظر إذا عدي فعل النظر بحرف إلى فلا يدل إلا على معنى واحد اللي هو النظر، حقيقة النظر. أما إذا عدي بحرف في فهذا معنى التفكر، قل انظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني تفكروا في ملكوت السماوات والأرض. وأما أن عدي بنفسه في قوله عز وجل انظروا إلى ثمره إذا أثمر، معناته النظر الحقيقي إذا عدي بإله. أما أن عدي بفي كما ذكرناكم التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار. وفي قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال صلى الله عليه وسلم تنظر إلى ربها جل وعلا، كما فسر بذلك في صحيح مسلم. وفي قوله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسره أيضا في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، فيقول الله عز وجل يا أهل الجنة هل من شيء تسألونه أو ما أعطيتكم، قال يا رب قد أعطيتنا وكذا وكذا، فيكشف الرب عز وجل عن وجهه فما أعطوا شيء أعظم منه. والأحاديث في رؤية الله عز وجل متواترة كما سنذكر حديث جرير. فقول عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أن الزيادة هنا معنى النظر كما فسرها بذلك النبي، وكما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال الزيادة النظر إلى وجه الله. وقد ذكر الدارقطني رحمه الله في كتابه إثبات الرؤية الآثار الكثيرة عن السلف كالصحابة والتابعين ومن تبعهم بأن الزيادة هنا بمعنى رؤية الله عز وجل. الآية الثالثة قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بها الشافعي رحمه الله قال إذا حجب أعداءه فإن أولياءه يرونه، يعني الله عز وجل قال عن الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ما يرونه، فلو كان المؤمنون لا يرونه فما وجه توبيخ الكفار والعقوبة التي نزلت بهم؟ لا وجه لها. ولذلك ذكر الإسماعيلي رحمه الله في اعتقاده للسنة والجماعة، وذكر الذهبي رحمه الله استدلال الشافعي هذا واستحسنه، واستدلوا به على أن هذه الآية دليل على إثبات رؤية الله عز وجل، وذكرها البيهقي في مناقب الشافعي عن الشافعي رحمه الله تعالى. فهذه ثلاث آيات. أما الأحاديث فكثيرة، منها الحديثين اللذين مر معنا في تفسير الآيات، ومنها حديث جرير بن عبد الله البجري أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته. فهنا قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ووجه الشبه هنا شبه، لم يشبه المرء بالمرء، وإنما شبه وجه الشبه في الرؤية، أن كما ترى القمر ليس بينك وبينه حجاب ولا ستار، تراه واضحا بينا كاملا تاما، فإنك ترى الله عز وجل يوم القيامة، ترى الله عز وجل حقيقة، فترى الله سبحانه وتعالى. ورؤية الله لا يلزم منها أن يحيط العبد بالله عز وجل أنه يراه من كل جانب، لا، وإنما يرى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. وقول المعتزلة، المعتزلة يرون أن الله لا يرى يوم القيامة، ينكرون هذا وينكرون الأحاديث المتواترة، والأحاديث في هذا متواترة. وإذا قرأنا مثل كتاب الرؤية للدارقطني أو حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم في آخره ذكر الأحاديث في الرؤية، وجدناها متواترة، وقد نص على تواترها ابن عبد البر رحمه الله والقرطبي صاحب المفهم وشيخ الإسلام تيمية في مواضع منها منهاج السنة، وابن القيم في حادي الأرواح، وابن أبي العز في شرح الطحاوية وغيره ذكر أن أحاديث الرؤية متواترة، فالذي ينكرها ينكر ما هو متواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. المعتزلة قالوا الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، فهذا دليل على أن الأبصار لا ترى الله سبحانه وتعالى، فنفوا رؤية الله عز وجل. أجاب أهل السنة والجماعة بأجوبة، أولها أن الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار، والإدراك قدر زائد على الرؤية، الإدراك قدر زائد على الرؤية. في قوله عز وجل قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، ثم قال فلما تراءى الجمعان، عفوا، قال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أول آية فلما تراءى، وبعدين قالوا إن لمدركون، بعدين نفى، مع أنهم رأوهم ولا ما رأوهم، رأوهم لكن نفى الإدراك. الإدراك ما هو؟ إحاطتهم بهم، قال كلا لن يحيطوا بنا وإن كان البحر من أمامنا وهم من عدونا إلا أنهم لن يحيطوا بنا، لأن الله عز وجل معي. فدل على أن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. ثم أن الله سبحانه وتعالى قال لا تدركوا الأبصار، هذا مدح، والمدح لا يأتي في النفي أنه ما تراه الأبصار، لا، إنما يأتي المدح في كماله وقوته وقدرته وكمال عظمته أنه لا تحيط به الأبصار، لا أنه لا تراه. فما يمدح الله نفسه أنه ما يرى، بالعكس يمدح أنه يرى جل وعلا، ولذلك يكشف الحجب عنه سبحانه وتعالى يوم القيامة. احتج المعتزلة أيضا بقول الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فقالوا قال الله عز وجل لن تراني، فدلت لن هنا على النفي، يعني لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال العلماء هذا قول باطل ومنكر. أولا لن لا تفيد التأبيد، ومن قال أنها تفيد التأبيد فقد أخطأ، قال ابن هشام ومن قال لن تفيد النفي مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. والدليل قال الله عز وجل في الكفار يوم القيامة ولن يتمنوه أبدا، والكفار ماذا يقولون؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا الموت لما تمنوه، فلا تفيد النفي التعبير، لن يتمنوه في الدنيا لكن سيتمنونه يوم القيامة، لن يروه في الدنيا لكن سيرونه يوم القيامة. هذا الوجه الأول. الثاني أن الله عز وجل قال لن تراني ولم يقل لا أرى، وفرق بين الجوابين، فرق بين أنك يقول لن تراني أو يقول لك لا أرى مرة واحدة، فلو قال لا أرى كان فيها نفي رؤية، لكن قال لن تراني يعني لن تراني في هذه الدنيا. الجواب الثالث قول عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ماذا صنع الله عز وجل للجبل؟ فلما الجبل لما رأى الله عز وجل ماذا صنع؟ فلن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فتجلى الله لمن؟ فإذا تجلى الله لجبل أصم ليس له ثواب وليس عليه عقاب، ألا يتجلى لأوليائه يوم القيامة حينما يريد أن يكرمهم؟ لا شك أنه يتجلى لهم، فهذا هو النعيم لله سبحانه وتعالى أنه يراه عباده يوم القيامة فيكرمون أكرم النعيم. وذلك يقول يا ربنا ما خيبتنا وكذا وكذا وكذا، يذكرون من حسن فعل الله عز وجل لهم، فقال فيكشف الحجاب عن وجه عز وجل فما أعطوا نعمة أعظم منها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فهذا جواب ثالث في أنه يرى يوم القيامة. الجواب الرابع في قوله لموسى عليه الصلاة والسلام ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكان إلى آخر الآية، ما عاتب الله موسى لأنه سأل الرؤيا؟ موسى نبي، والنبي ما يخطئ في باب الاعتقاد. لو أخطأ النبي، دعونا من باب الاعتقاد، لو أخطأ النبي ماذا يصنع الله عز وجل؟ ينبهه إني أعظك أن تكون من الجاهلين، زين ولا لا؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. نبه إلى أن هذا خطأ السؤال. هذا السؤال سأله موسى، ما قال الله له يا موسى لا يجوز لك سؤالي أنك تراني، ما قال له هذا الأمر، فدل على أنه يجوز أن يسأل هذا السؤال. الجواب الخامس أن يقال: هل موسى سأل الله هذا السؤال قبل النبوة ولا بعدها؟ بعد النبوة قطعا. وهل يجوز للنبي أن يعتقد اعتقادا باطلا منحرفا ضالا عن الصراط المستقيم فيقول يا ربي أرني أنظر إليك؟ الأنبياء ما يعتقدون إلا الصواب، صح؟ فكذلك موسى لا يعتقد إلا الحق والصواب، ولذلك اعتقد أن ربه يرى، ولكنه استعجل عليه السلام أن يرى الله في الدنيا. مثل إبراهيم يعلم أن الله عز وجل لكمال قدرته قادر على كل شيء، فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، فموسى قال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله عز وجل له ما تقدم مما ذكرنا لكم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم. ماذا تصنع في نص كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة؟ ما لك إلا أن تسلم، أن ترضى بهذا. ولذلك يعني ترضى تثبت ما أثبته الله وما أثبته له رسوله. يقول هذا الرؤية يلزم منها الإحاطة، وأن هذا ما يجوز أن يحاط أحد. ما يلزم من الرؤية أنك إذا رأيت الله تحيطه أبدا. الآن نحن ما نرى السماء، هل أحد منا يحيط في السماء؟ إذا برج أمامك، برج تراه وما تحيط به، كيف عاد في السماء؟ كيف بالله عز وجل أكبر من كل شيء جل وعلا؟ ما تحيط به، ما يلزم هذا. هذه لوازم باطلة، هو يعتقد في عقله لوازم، يلزم منه كذا، يلزم منه كذا، يلزم منه كذا، حتى ينفي صفات الله عز وجل وينكرها. يقول أنس رضي الله عنه: من أنكر الحوض فلا سقاه الله منه، ومن أنكر رؤية الله فحرمه الله من رؤيته. يقول أحد العلماء: تناظر رجل من أهل السنة مع رجل من المعتزلة في رؤية الله عز وجل، فتناظر ساعة فلم يقبل المعتزلي شيئا من الحق، فقال له السني: أسأل الله عز وجل أن يحرمك من رؤيته يوم القيامة. فغضب الرجل، قال: ما يغضبك وأنت تنكرها؟ يعني أن تنكرها أصلا ما يغضبك؟ مثل الرجل يناقشك أن الرسول ما له حوض يوم القيامة كالمعتزلة ينكرونه، أسأل الله أن يحرمك من حوض النبي ويسقيني منه أنا لأني أثبت حوض النبي. يغضب، لماذا تغضب أن تنكر حوض النبي؟ فنحن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رؤيته يوم القيامة، كما أننا نثبتها في دنيانا فنقول إن الله يرى يوم القيامة، كما نسأل الله أن يرزقنا من حوض نبيه عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها، كما أننا ندافع عن سنته ونقول إن رسول الله له حوض ويسقي الناس يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الاعتقاد السليم، وأن يعيذنا وإياكم من الأهواء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: هل يجوز العبد أن يقول في حق الله يا ربي ويا حبيبي من باب الأخبار بلطف الله عز وجل، ويقول فديتك يا ربي، ربي فديت وجهه؟ الله عز وجل باقي وليس بفاني حتى تفديه بنفسك، إنما تفدي الفاني بنفسك. قل بأبي أنت وأمي يا رسول الله، افديهم بك، لأنه عليه الصلاة والسلام يموت، أما الله عز وجل ما يقال هذا بحقه. تقول يا ربي نعم، لكن يقولك يا حبيبي لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، تدعو الله عز وجل بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. لا بأس أنك تقول يا ربي يا غفور يا رحيم بما ورد في الكتاب والسنة، أما هذه الألفاظ فتتركها. نصيحتكم للمرأة في علو الهمة، حيث أنها دائما تحاول الوصول لأهداف معينة لكنها تواجد صعوبات من الأهل أو انشغالات أخرى تعيق ذلك. لا شك أن المرأة تختلف في مسؤوليتها عن الرجل، وأن المرأة تكون لها مسؤوليات أخرى، يأتيها زواج ثم أولاد فتنشغل بهم. المرأة يجب عليها أن تحرص على العلم الواجب، العلم الواجب تتقنه، تتقن معرفة الصلاة وأحكامها والصوم، ثم إن تمكنت وتفرغت لا بأس أن تطلب العلم وتعرف المستحب، لكنها تحرص الواجب لأنها ستعلم أبنائها هذا الواجب وتحتسب الأجر. يعني أن الرجل قد يخرج للناس فيعلم الناس ويستفيد من الناس، المرأة تعلم أولادها تحتسب الأجر في ذلك، هذا أعظم الأجر. حينما تعلمين ابنك سورة الفاتحة فيبقى تبقى معه سورة الفاتحة طول العمر، تأخذين أنت أجره أكثر من والده، لأن الوالد الغالب ينشغل فينسى تعليم ابنه، لكن الأم هي اللي تعلمه فتأخذ أجر أبنائها. أبنائك 5 أو 6 أو 7 أو أكثر من ذلك أو أقل، كلهم تأخذين أجرهم، وأبنائهم تأخذين أجرهم، وأبناء وأبنائهم تأخذين أجرهم، فهذا خير، وهذه أرزاق قسم الله بين عباده. كما قال رجل الإمام مالك ينتقد على الإمام مالك أنه يعني أنت لم تجاهد أو لم تفعل كذا، فقال إنها أرزاق قسمها الله بين عباده، فمن فتح الله له باب العلم، ومن فتح الله باب الجهاد، أو فتح له باب مثلا الصدقة، أو باب الصوم، أو باب العبادة والصلاة. أبواب الجنة 8، ما يصير تريد الناس كلهم طلبة علم أو كل الناس عباد أو كل الناس كذا، لا، من فتح الله عليه من العلم هذا نعمة وخير وبركة. لم يتيسر له العلم فإنه يفتح له باب من أبواب الخير، ومن فتحت له الأبواب كلها كأبي بكر، هل من بأس على رجل يدخل من هذه الأبواب يا رسول الله؟ قال لا، وأرجو أن تكون منهم. هذا فتحت له الأبواب كلها من علم وعبادة. فالمرأة تسدد وتقارب قدر استطاعتها، تطلب من العلم ما تيسر، فإن منعت لا بس أن تراجع معلوماتها وتراجع علمها إذا يعني منعها من ذلك أشغال ونحو ذلك. هذا تقول أن الشيخ بن باز رحمه الله تقول أن لا فرق بين النبي والرسول، وأن هذا قول باطل. كيف؟ وقد قرأت في فتاوى بن باز رحمه الله أن الرسول هو النبي والنبي هو الرسول، والأمر في هذا واسع. ما أعرف صراحة، اللي أعرفه من علماءنا أنهم يفرقون بين النبي والرسول، ما أعرف أحد من العلماء يقول النبي هو الرسول والرسول هو النبي. نعم يقول كل رسول النبي وليس كل نبي الرسول، نعم، لكن ما يقول الرسول هو النبي والنبي هو الرسول، فلعل السائل اختلط عليه الأمر. يقول ما معنى أحد النوع وحادث الأحد قديم النوع؟ قديم النوع، النوع مثل الجنس، يعني جنس الشيء أو نوعه، فنوع كلام الله عز وجل قديم. أما الأحد اللي يتكلم بها عز وجل بعد ذلك هذه أحد تحدث بعد ذلك، يعني مثلا نقول إنسان مثلا له كلام قديم وكلامه أصل كلامه كله، لكن يتجدد كلامه بعد ذلك الأحاد الكلام فيتكلم عن كذا وعن كذا، فهذا المقصود به الأحاد والنوع، ولله مثل أعلى. أما بالنسبة يقول أن أشخاص يقولون القرآن مخلوق هل نكفرهم بأعيانهم؟ هذا تكفير، التكفير يا أخوان متروك له العلم، هم يقيمون الحجة، التكفير لا يكون إلا بعد قيام الشروط وانتفاء الموانع. فقد يقول الرجل قولة الكفر التي أجمع العلماء على كفرها لكن ما يكون كافرا بسبب مانع من الموانع، مثال مانع الإكراه، أو مثال مانع التأويل. الإكراه لو أكره رجل على سب الله وسب الله يكفر؟ لا يكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أو جاهل مثل الرجل الذي قال لأبنائه إن أنا مت فحرقوني ثم ذروني في اليم، أو قال في يوم عاصف فذروني، يا أما تأخذوني تحرقونه يكون رماد تأخذوني في اليم البحر وقطوني في البحر، أو يوم عاصف ريح تبثونه حيث ما يبقى منه شيء، لأن قدر الله عليه ليعذبني عذابا شديدا، فجمعه الله عز وجل. وانظر إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فجمعه الله عز وجل قال ما حملك على، قال يا ربي خشيتك. الخوف من الله عز وجل حمله على هذا الفعل، وجهل، هو قال شك في ماذا؟ شك في قدرة الله، وهذا كفر. ماذا صنع الله به؟ هل أدخله النار؟ أدخله الجنة، لأن الرجل غلب عليه جانب الخوف فجهل، نسي، ذهب عنه هذا الأمر. مرات الإنسان يا إخواني يخاف فيذهب عنه أمر مهم بسبب الخوف، فهذا ذهب عنه. أو التأويل، التأويل فهم هذه الآية فهم خاطئ، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. في عهد عمر رضي الله عنه أتي برجل بجماعة من الصحابة في عهده شربوا الخمر، ما علموا بالتحريم، تأولوا هذه الآية، الآية قالوا التحريم الخمر حرام، لكن الآية معناها ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فقالوا معنى الآية إذا أنت خائف من الله ومتقي فليس عليك جناح أن تشرب. تأويل هذا فهموها غلط. قال عمر أتوني بهم لو أنكم أنكرتم لكفرتم، ثم جلدهم، ما قتلهم، لأنه لو كانوا يعلمون وما عندهم تأويل يكفر، من استباح الحرام المجمع على تحريمه يكفر، لكن هؤلاء عندهم تأويل. الشاهد أن الإنسان ما يستعجل بقضية التكفير، أن قال كفر خلاص أنت كافر، هذا ما ينبغي، هذا متروك لأهل العلم يقيمون عليه الحجة زين، ويرجع إلى العلماء وإلى القضاة، القاضي يستدعيه أنت تقول بكذا وكذا، إن قال نعم يقال له يكشف عنه شبهته، يقال له هذا قول كفر وهذا كذا وكذا. فإذا كشفت عنه الشبهة حينها القاضي يحكم فيه. أما أحد الناس سمع له كلمة من شخص وقال أنت كافر، هذا ما يصح. من قال يا أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، وباب التكفير مزلقه خطير، ليس بالأمر السهل. لأن تخطئ في العفو أحب أن تخطئ في العقوبة فتخرجه. معنى التكفير أنه إذا كان متزوج حرمت عليه زوجته، إذا مات ما تصلي عليه، ما تسلم عليه، ما تستغفر له، وهكذا من بقية الأحكام. وهذا لا تستعجل، إنما يترك لأهل العلم، هم الذين يحكمون بهذه الأحكام. يقول بعضهم المعطلة أننا ننفي لجميع الصفات إلا الصفات المأخوذة من الأسماء. يقول أننا متعبدين بمعرفة أسماء الله ولسنا متعبدين بمعرفة صفاته. كيف؟ الصفات تشتق من الأسماء، نعم، فتأخذ صفات الله عز وجل من أسمائه وليس العكس، وتأخذ أيضا من خبر الله يخبر عن نفسه بهذه الصفة. فالله عز وجل مثلا أخبر بأنه الرحمن على العرش استوى، نقول لا ما استوى على العرش. كيف؟ الله يقول لك إنه استوى على العرش، أنت كيف تقول ما استوى على العرش؟ تأخذ صفات الله عز وجل من كتاب الله عز وجل، وتأخذ أيضا من صف من أسماء الله سبحانه وتعالى. هذا قول غير صحيح. فمصدر الصفات الأسماء، ومصدرها خبر الله أو خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول يضحك الله عز وجل إلى عباده، يقول أعرابي لن نعدم خير من رب يضحك. أخذ الصفة من كلام رسول الله، ما قال لا ما يجوز هذا الكلام يا رسول الله، كيف نأخذ هذا الكلام ونقول لا، هذا ثابت عن الرسول فتأخذ به وتفتي به وتقول به، فهنا تثبت الصفة كما وردت في الكتاب والسنة. يقول لماذا يقول المبتدعة بخلق القرآن وما وراء بدعتهم هذه؟ وراء بدعتهم كما ذكرنا أنه يلزم منه إبطال كلام الله عز وجل، ومن إبطال شرع الله عز وجل، لأن الشرع كله أتى عن طريق كلام الله عز وجل. لو قلنا أن كلام الله ليس بموجود وأن الله ما يتكلم، إذن هذا القرآن ما هو الذي أمرنا به؟ هذا كلام الله. لو قلنا القرآن مخلوق، القائل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، من هو؟ مخلوق يقول أنا الله؟ هذا ما يصح ولا يجوز. فيبطل بذلك، تبطل بذلك شعائر الإسلام وشرائعه. أما ما وراءهم، أحيانا وراء الإنسان الجهل، أحيانا الهوى، أحيانا أخذ أفكار من أمم أخرى. فمقالة القول بخلق القرآن كما ذكر ابن الأثير في كتابه، كتابه في التاريخ، ها النهاية في الغريب، نعم الكامل، نعم الكامل ابن الأثير، وذكره جماعة من أهل العلم، قالوا أن أول من قال بخلق القرآن هو لبيد بن أعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. وجهل بن صفوان أخذها عن طالوت ابن سمعان، وطالوت بن سمعان ابن أخت لبيد بن أعصم، أخذها عن الجهم عن جعد، والجعد أخذها عن لبيد عن طالوت، وطالوت أخذها عن لبيد بن أعصم الساحر الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا مقالة القول بخلق القرآن أخذت ممن؟ من اليهود، فهذا سندهم. ونحن سندنا قال البخاري حدثنا فلان عن فلان عن عمر عن رسول الله أنه قال كذا، فأي الفريقين أحق بالحق؟ أهل السنة يقول حدثنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أخذوها. وما من بدعة كما يقول شيخ الإسلام تيمية، ما من بدعة حدثت الإسلام إلا ولها أصل في الأديان السابقة، يتأثرون بالأديان السابقة فيأخذون بدعتهم، كما قال داود بن أبي هند إنما نشأ القدر بالبصرة لأنه مذهب النصارى. فيتأثرون الناس، الإنسان يتأثر، إذا ما أثر يتأثر فيأخذ أفكار الأمم السابقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. جزاكم الله خير على حسن استماعكم، بارك فيكم.